ارجع ورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير ما يقضي به الإنسان وقته هو في العلم، فبه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وكل من كان أرسخ في دين الله فهو بالله سبحانه وتعالى أعرف وأخوف. ومن وسائل حفظ هذا الدين هو بحفظ هذا العلم، ومن حفظ هذا العلم حفظ ما فيه من المدارسة فيه، ومن ضبط أسانيده، ومن مدارسته، ومن شرحه. وخير البقاع التي يدرس فيها العلم هي المساجد، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله المساجد، رواه مسلم. وخير ما ينشر فيه العلم هو ما كان في أصله، ما كان لنشر العلم، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه انتشر العلم في بقاع الأرض بكافة وسائله، فمن الوفاء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محبة الله عز وجل للعلم، على المسلم أن يتدارس هذا الدين حينا بعد حين. وعلى هذا سار كبار العلماء في السماع والإسماع والحفظ والشرح والمدارسة والسؤال والجواب عنه. ومن أعظم الأجور في طلب، والأجر يعظم في طلب العلم بل لا يقبل إلا به، هو صلاح القصد والنية. لذا افتتح من سنقرأ كتابه بحديث عظيم، وهو حديث عمر الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وبوبه في أوله: وإن كان الكتاب في كتاب الطهارة، إيماء منه بأهمية صلاح النية لا سيما في طلب العلم. وكذا الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه بهذا الحديث العظيم: لأن طالب العلم يبقى علمه ويبقى ذكره بأمرين: الأمر الأول بصلاح النية، والأمر الثاني بكثرة التعبد. فمن قرأ سيرة الأئمة الأربعة وجد لهم باعا كثيرا في التعبد لله من كثرة الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. وقال ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام: كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا صلى الفجر يذكر الله حتى يرتفع الضحى، ويقول: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها تنهار قواي. وقال ابن كثير رحمه الله عن ابن القيم: لا أعلم في زماننا أكثر عبادة من ابن القيم رحمه الله. ومعنا في هذا اليوم إمامان جليلان نحسبهما قد أخلص النية لله في العلم مع كثرة التعبد لله سبحانه. أما الإمام الأول فهو أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الصالحي، ولد سنة 541 من الهجرة، وانتقل بعد أن انتقلت أسرته من جماعيل، وهي قرية بالقرب من نابلس في فلسطين، انتقلوا إلى مسجد أبي صالح بالقرب من دمشق، ثم نزحوا إلى سفح قريب منهم، وأنشأوا محلة فيها سميت باسمهم الصالحية، وذلك لكثرة صلاح هذه الأسرة. وهذه الأسرة أسرة علم وصلاح وتضحية من أجل نفع الأمة الإسلامية. فابن خالته عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة صاحب المغني الموفق، موفق الدين، وولد هو وإياه في سنة واحدة، وعبد الغني أكبر منه بأربعة أشهر، وطلب العلم سويا، فانتقل إلى بغداد عند الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله. فلما رآهما وكان لا ينزل في بيته أحدا، فلما رأى هذين الاثنين وما فيهما من النجابة والذكاء أنزلهما في بيته، فمكثا عنده وطلب العلم، ومكث في بغداد 18 عاما، ولكن كان ميل الحافظ عبد الغني إلى الحديث، وميل الموفق عبد الله بن قدامة إلى الفقه، فنفع الله بكلا الرجلين. وكان هذا الإمام يعني عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي من أذكياء العالم، قال عنه ابن كثير: وكان من نوادر العلماء حفظا وإتقانا وسماعا وإسماعا. قال عنه في تذكرة، وقال في تذكرة الحفاظ عنه: لقبه 500 عالم بالحافظ، وكان لا يقرأ شيئا إلا حفظه، وكان عجوبة في الدنيا، وهو أول عالم أفرد رجال الكتب الستة، فأفردها في كتابه الكامل، ثم بعد ذلك هذبه المزي، ثم اختصره ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب، ثم ابن حجر اختصر كتابه أيضا في تقريب التهذيب، فهو من أسس وأصل هذا العلم، هذا الفن في رجال الكتب الستة. ومع أنه لم يعمر، وإنما لم يمكث في هذه الحياة سوى 59 عاما، وتوفي 600، وألف كتبا كثيرة، منها نهاية المراد في 400 جزء، ومنها كتاب أيضا المصباح في 48 مجلدا، وقد ابتلي ابتلاء كثيرا في عدد من البلدان التي نزلها، وكان صابرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، من أئمة الأعلام في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان كثير التعبد، كان يصلي في اليوم 300 ركعة نافلة، وكان كثير الصيام، كان يصوم غالبا أكثر السنة، وكان رقيق القلب، كثير البكاء، إذا حدث بالحديث يبكي، فيبكي من حوله وأحبه الناس، وكان إذا خرج في الأسواق يخرج أهل الأسواق ويسلمون عليه وينظرون إليه لما في قلوبهم من محبة هذا الرجل العظيم. ومن مصنفاته كتاب العمدة في الأحكام، وهو من أول الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام، سبق وقبل ذلك عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، ولكنه كان هناك في الأندلس، ولا أظن أنه قد اطلع على كتابه، ولا أظن أن عبد الغني رحمه الله طلع على كتاب الإمام عبد الحق الإشبيلي، لأن هذا في الأندلس وذاك في دمشق. وقد بوب كتاب العمدة في الأحكام على ترتيب فقه الحنابلة، لأنه تأثر رحمه الله بمن حوله من الحنابلة، فهو فقيه محدث من كبار العلماء في الرجال، حتى قيل لم يأتي بعد الدارقطني مثله في معرفة علل الحديث. وهذا الكتاب هو العمدة في الأحكام، أصح تسمية له العمدة في الأحكام، لأنه وجد له إجازة بخط يده، وقال: قد أجزت من حضر في العمدة في الأحكام. وبعض أهل العلم يسميه عمدة الأحكام، وكثير من النسخ تسميته العمدة في الأحكام، وفي بعضها عمدة الأحكام، وفي بعضها أيضا العمدة، وكأن ما بعدها اختصار لها. ومن منهج المصنف رحمه الله في هذا الكتاب الصغير النافع العظيم الجامع، أنه لا يذكر فيه إلا ما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم، وقل أن يذكر واحدا منهما، لذا وجد عليه بعض إفراد أحد الصحيحين، فالمقصود أن ما فيه فهو صحيح، وهو من الكتب المختصرة التي حفظها أئمة العلماء، فابن حجر رحمه الله حفظه، وتلميذه زكريا الأنصاري أيضا حفظه، والإمام السيوطي والسخاوي، ولا زال أهل العلم يحفظونه حينا بعد حين. ومن أجل ذلك صنف المصنف رحمه الله كتابه هذا. لذلك قال: فقد سألني بعض الإخوة مختصرا في أحاديث الأحكام من الإمامين، ثم ذكر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بالحجاج ومسلم القشيري النيسابوري، وهو ألفه للحفظ والقراء وغيرهما. لذلك قال: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، فهو كتاب عظيم أهل العلم يتداولونه جيلا بعد جيل، والله أعلم لصلاح نية صاحبه ولكثرة وغزارة ما فيه من الفوائد. وقد انبرى كبار العلماء لشرحه، منهم ابن دقيق العيد وابن الملقن وابن عسكر وغيرهم رحمهم الله جميعا. وفي الإسناد في الإجازة في رجال إسناد إجازة عمدة في الأحكام ابن حجر وزكريا الأنصاري وابن الملقن وغيرهم من أئمة العلماء كما سترون في إجازتهم. وأما الكتاب الآخر وهو كتاب ألفيت بن مالك، فسيأتي ذكر سيرته رحمه الله وشيء من كتابه باختصار. ومن الموافقات في هذا المجلس أن السنة التي توفي فيها عبد الغني الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ولد ابن مالك رحمه الله فيها، فإذا نقرأ كتاب العمدة فإذا خلصناه كأنه مات يبعث لنا ابن مالك رحمه الله جميعا. وإسناد العمدة في الأحكام إسناد عال، توفي الإمام الحافظ عبد الغني سنة 600 للهجرة، بيننا وبينه 13 رجلا فقط. وألفيت مالك إسناد عزيز عظيم كما ستسمعون، بيننا وبينه 12 رجلا، وابن مالك توفي سنة 672. وفي إسناد الألفية إضافة إلى علوه علو مكانته، ففيه ابن الناظم نور الدين، وفيه أيضا ابن حجر، وفيه زكريا الأنصاري التي كثير مدار إجازات الكتاب والسنة عليه، وفيه ابن هشام، وفيه ابن عقيل، وفيه الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، وفيه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، وفيه حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد. ونبدأ الآن بقراءة الكتاب الأول وهو عمدة الأحكام، وقد اشتمل على 19 كتابا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى للحافظ أبي عبد الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أنه قال في كتابه العمدة في الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبي، قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرون المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، صلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله

صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يقض خطوة إلا رفعت له بها درجة وعط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام فيه المصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقن الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته من المسجد فلا يمنعها. قال: فقال يا ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته يلمسني فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لا يمنعهن. وفي لفظ: لا تمنع عماء الله مساجد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: ثم المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ: لمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب الأذان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتى الإقامة. وعن أبي جعيفة وهم عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فم ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلتنا حمراء كأن ينظر إلى أبيض ساقيه. قال: فتمضى وذى بلال. قال: فجعلت أتتبع فهاها هنا وهنا، يقول يمين وشمال، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له أنسة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى أسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. باب استقبال القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يوم برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، والبخاري إن الفرائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهمات فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه أنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لا، أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. باب الصفوف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسمية الصف من تمام الصلاة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد أقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صلوا فقال: عباد الله، تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة نادت رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام صنعة فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى عصي لنا قد سد من طول ما لبس فنضحت بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتي ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بي وبأمي فقام على يميني وقال: مرة خلفنا اليتيم، قيل: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ براسي فقامني عن يمينه. باب الإمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أجلسوا فلما انصرفوا فقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده لم يعني أحد من نظاره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمنوا تمي الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ذي الحاجة وإذا صلى أحدكم الناس فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في معرضة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليجلس فإن من وراء الكبير والصغير وذا الحاجة. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك من التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيض صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يجلس حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يجلس حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعة التحية وكان يفرش وجهه اليسرى وينصب وجهه اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وينهى عن افتراش الرجل ذراعه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عز من كبير ابتدع الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي إلى أنفي ولدي وركبتي وأطراف القدمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله من حمده حين يرفع صلبه من ركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم اثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله أنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب وأنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه فركعته فاتدا له بعد ركوعه فسجدته فجلسته من السجدتين فسجدته فجلسته ما بتسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما قال القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من ركوع انتصب قائما حتى يقول قالوا قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول قالوا قد نسي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف إمام قط وخف صلاة ولا تم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن حويذ في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أعيد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة في قنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن محيط رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبيض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعهم بساط الكلب. فوجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي ماذاك من حق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت يا الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتلي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين وليل من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمعنا أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في ركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي ركعتين أخرين بأم الكتاب. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الأخرى فقرأ فيه ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقول: ارفعي في صلاة فيختم يقول: والله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: إن صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فهو ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فما سمعت منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين العشي. قال ابن سيرين: وسمى ابو هريره ولكن نسيت انا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام من خشبه معروضه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان، ووضع يده اليمنى اليسرى وشبك بين اصابعه، وخرجت السرعان من ابواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاه. وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان يكلما. وفي القوم رجل في يده يقوم يقال في يده، فقال: يا رسول الله، انسيت ام قصرت الصلاه؟ قال: لم انس ولم تقصر. فقال: كما يقول يدين؟ فقال: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده وطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وعن عبد الله بن محية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين أولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليهما الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم من أجل يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا وإذ قد ناسوا الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتاح ودخلت في الصف لم يمكن ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا ومن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت يدي، وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب جامع. عن أبي قتادة النبي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليس حتى يصلي ركعتين. وعن ذي بن أرقم قال كنا أتكلم في الصلاة يكلم رجل صاحبه وولده في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن عبد الله بن عمر أبي هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فابعدوا عن الصلاة فإن شئت الهارم فيه جهنم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنه قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نامان فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب وليس عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو مصرا فليتزن ويلتزم السن ولقد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقد قدموه إلى بعض أصحابه فلما رأوا كان أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. أحسن الله إليكم وبأسانيدكم حفظكم الله. إلى المصنف رحمه الله تعالى قال في مصنف باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد قال كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ إذا قال عاد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه قال فليتخير من المسألة ما شاء. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ المسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بحمدك اللهم اغفر لي. باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فوترت له ما صلى وأنه كان يقول جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. باب الذكر عقيب الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رفع وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر، فطاف أفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهدى فساق الهدي من الناس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس يحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: وقالوا إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعناه باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قال إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قالت قلدتها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيئا كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبا. قال: إنها بدنة. قال: اركبا. قال: فرأيت راكبا يسائر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية. وقال: في الثالثة. اركبا ويلك، أو قال: ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها أو وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير أنه قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد ناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغسل للمحرم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسل ابن عباس إلى أبي والأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال: الإنسان يصب عليه الماء، أصب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور بن عباس: لا أماريك أبدا، القرنان عمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. باب فسخ الحج للعمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أنتما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت يمني ما استدبرت ما هديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسك المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة؟ وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معي التنعيم، فاعتمرت بعد الحج وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم يجعلوها عمرة فقالوا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وعن عروة بن الزبير أنه قال قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق بساط السير والنص فوق ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال فعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه خرج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره وأمينا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين رسول الله قال والمقصرين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قال يا رسول الله فأراد يوم النحر قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى فأراد يوم النحر قيل نعم قال فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعنه أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منها. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فانصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة عن حمر فعقر من آتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء وبودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. وفي لفظ المسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجوز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. كتاب البيوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبايع رجلين فكل واحد منهما بالخير ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق وقال حتى يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما. باب ما نهي عنه من البيوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد ولا تصروا الغنم والابتاع فهو بخير النظر يبعني يحلبها إن رضي أمسكا وإن سخطا ردها صاع من تمر وفي لفظ وهو بالخير ثلاثة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيع يتبايعون الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارفة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كربا أن يبيع بزبن كيلا وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهل البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب العرايا وغير ذلك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص صاحب العرية يبيع بخرصها ولمسلم بخرصها ويأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها البائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فمال الذي باع إلا أن يشترط المبتاع. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه. وعن عباس رضي الله عنهما مثله. وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحوما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه وذابوه باب السلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسرف في كين معلوم ووزن معلوم لأجل معلوم باب الشروط في البيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت نحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنه الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله وثق وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل قد فأعيا فأراد أن يسيبه فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه لأهلي. فلما بلغت أتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك.

ذلك وهذا، ولم يكن للناس كرون إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعاقبه، فإن الذي أعطيها لا ترجع الذي أعطاها إلا أن لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا أو ميتا ولعاقبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جار وأن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. العربي صاحب أحكام القرآن، متوفى سنة 543، زار بلد المصنف رحمه الله، قال: دخلت نابس فمكثت فيها شهرا فلم أرى فيها امرأة قط لا تخرج في الطريق. قالوا: إنما يخرجون يوم الجمعة يستمعوا إلى الخطبة ثم يعودون، ثم يعودن وهن متلفعات ومتحجبات. أود أن صلاح الأمهات والنساء تخرج علماء أمثل هؤلاء. أحسن الله إليكم. باب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف بكاءها وعفاصها ثم أعرف أثنه، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدار فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلته إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال: ابن عمر: ما مرت علي رينة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع من وجع الشد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في ثمراتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضني أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات مكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. باب الفرائض. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما ترك للفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك أنا عقيل من ربا؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بنية ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين اعتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة على النار، فدعا بطعام فوتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو علي صدق، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. كتاب النكاح.

فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علينا فقه. وفي نفض ولا سكنى. فأمرها أن تلد في بيت أم شنيك ثم قالت لك امرأة يخشاها أصحابي اعتد عند ابن أم مكتوم فإن وجنا عما تضعين ثيابك فإذا حلت فأذنيني. قالت لما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وما جه من خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جام فلا يضع عصا وناتقه وأما معاوية فصعنوا كل ما له. إنكي أسامة بن زيد فكليته ثم قال إنكي أسامة بن زيد فنكاد وجاء الله فيه خير واغتبط به. باب العدة. وعن سمية الأسلمية رضي أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في هجرة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تلت من نفاسها تجمعت للخطاب فدخل عليها أبو سنابل المباكك من رجل من بني عبد الدار فقال لا ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت منك حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت صبيا فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك فافتاني باني قد هلت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج من بداني. قال من شاب ولا ارى بس ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمي غير انه لا يقرب زوجها حتى تطهر. وعن زينب بنت ام سلمه انها قالت توفي حميم لامي حبيبه فدعت بصره فمسحت بذراعها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحدث فوق ثلاث الا على زوج او بات اشهر واشرا الحميم القرابه. وعن ام عطيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتعد امراه على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر واشرا وتلبس ثوب مصبوغ الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيما الا اذا طهرت نبذه من قص او اظفار العصب ثياب من لمن فيها بياض وسواد. وعن ام سلمه رضي الله عنها انها قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان بتيت في عنا زوجها وقد شكت عنا فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثه كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي المرأة رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة وطين فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعضة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. كتاب اللعان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله رأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك من الحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك من الحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة. وفي لفظ قال لا سمنك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك إن كنت صدق إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعن رضي الله عنه أن رجع امرأته وانتهى من وديها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل. ثم قضى بالوادي المرأة وفرق بين المتلاعنين. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي وعد غلاما اسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لك من ابل قال نعم. قال فما الوانها قال حمر. قال هل فيها من اورق قال ان فيها لورقا. قال فان اتاها ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي فقال ثابت يا رسول الله هذا ابن أخي وثبت النبي وقاص يدري أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد مزمعة هذا أخي يا رسول الله وإدى على فراش أبي وليدته. فنظر رسول الله عليه وسلم إلى شبه فراش من بين يوتبى فقال هو لك يا عبد مزمعة الواد الفراش وإنعاه الحجر واحتج من سودة فأمدره سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسوان تبرق أسنان وجهه فقال ألم تري أن مجدد النظران في نزيم حيث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجدد قائفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر العز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فيفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا ننزل القرآن ينزل لو كان شأنها عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس فله فليس منا ويتبع مقعده من النار ومن دار رجل من كفر قال عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم البخاري نحوه كتاب الرضاع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم النسب وهي ابنة أخي من رضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاع تحرم ما يحرم الولادة. وعنها قالت إن أفنى أخاها بالقيس أذنها علي بعد وضع حجاب فقلت والله لا أذن حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخاها بالقيس سوى أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجل يسهو أرضعني ولكن أرضعت امرأته. فقال أذين له فإنه عمك تلب التميم. قال عرف. فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من رضعت ما يحرم النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلو فماذا له فقال تحجب مني وأنا عمك. فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح وإذن له. وعنها أنها قد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من رضا. فقال يا عائشة أنظرنا من إخوانه كنا فإن من رضات من مجاعة. وعن قتل من الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمس سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعني قافة حتى ذكرت. قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عاص رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعته ابنة حمزة تناديا فتناول علي فأخذ بيدها وقال فاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم في علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقالت لي ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة من ذات الأم. وقال علي أنت مني وأنا منك. وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال يا زيد أنت أخونا ومولانا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في حياته إلا في 10 حكومات فقط، وهذا يدل على أن مجتمع الصحابة رضي الله عنه مجتمع لا مثيل له. ف23 سنة لم يحكم سوى في 10 قضايا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض القضايا التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن سعد بن أبي حثمة رضي الله عن سعد بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر قال وهي يومئذ صلح. فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل قال وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر قال وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعاقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.

عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكفي القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت أنا وخالد بن وليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنود فأوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام ويا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحمى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل جراد. عن زاد بن مضر بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بما يلتي عليه لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم لا يحمر شبيه من الموالي فقال له هلم فتلكى فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال باب الصيد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلحني؟ قال أما ما ذكرت يعني من أنيت أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وعن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرض فلا تأكل. وحديث الشعبي عن أبي نحو فيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي وإن خالطها كلاب من غيره فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي إذا أرسلت كلبك المكلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيها أيضا إذا رميت وسامك فاذكر اسم الله عليه. وفي فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد إلا أثر سامك فكل إن شئت فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سامك. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحلبة من تيامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا الغدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغدور فأكفيت ثم قسم فعد 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فضربوه فأعياه وكان في القوم خيل يسيرة فأوى رجل منهم بسام فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إن لا قلق عدوي غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة الأوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبدت تأبدا أبودا يقال أبدت تأبدا أبودا. قال باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صباحهما الأملح الأغمر وهو الذي فيه سواد وبياض. قال كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل 3 وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائد إلينا فيه عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلان باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس العرير فإنهم من لبسوا في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا العرير ولا الديباج ولا تشتروا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سعافهما ولا تأكلوا في سعافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. أو عن البراء بن عازب رضي الله عنه ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ننانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العطس وإبرار القاسم أو قال المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبس فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين السبابة والوسطى ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين وثلاثين وأربع. قال كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيل الله يخرج إلا جهاد في سبيلي وإيمان به وتصديق رسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة وأرجع إلى مسكني الذي خرج مننا إلى ما نال من أجرنا وغنيمة. ولمسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بما يجاهد في سبيل الله قال والله أعلم بما يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه الله قال بأن توفاه وأن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجرنا وغنيمة. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كل من يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح مسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وروحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبوا قالها ثلاثة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لا نجدين فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سامانون 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله أولين والآخرين يرفع لكل غادر لواه فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. وعن أن امرأته وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام شكيا القبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما فالله على رسوله مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجر ما لم يضمر من ثنية إلى مسجد بني زراق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى قال زميان من الحفياء إلى ثنية الوداع 506 ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زراق ميل. وقال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليهم الخدر وأنا ابن 15 فأجازني. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سامين وللرجل سامة. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل على الإسلام فليس منا. وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. ختم المصنف رحمه الله كتابه هذا بكتاب العتق، كغير بعض المصنفين يختمون كتبهم بهذا الكتاب تفاؤلا بأن يعتق الله رقابهم من النار. وهذا هو المجلس، وهذا هو الشق الأول مجلس السماع، وهو عمدة الأحكام. وكما سمعتم كتاب نافع عظيم مبارك من رجل من نوادر العالم بإذن الله، إخلاصا وصدقا وحسن تصنيف. والشق الثاني من مجلس السماع هو ألفية بن مالك، والنحو في اللغة العربية منهجها راس وقوي لأنها مأخوذة من الوحي، لذلك لا تجد ديانة لها أصل في لغة، لا تجد لغة لها أصل في لغتها سوى هذه اللغة العربية، بل إن كثيرا من اللغات قد اندثرت باندثار أهلها لأنه ليس لأهلها كتاب أو كتاب له قد اندثر، مثل اللغة الكنعانية والسريانية وغيرها. أما اللغة العربية فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل، أما اللغة العربية فهي محفوظة بحفظ القرآن العظيم. ومعنى إمام جليل لكتاب نافع وهو ألفية المالك. أما ناظمها فهو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله، وبعضهم يزيد ثالث ابن عبد الله الجياني، وجيان هي بلدة في الأندلس وهي في أسبانيا الآن، ونشأ وأصله من طي، فهو طائي فأصوله من الجزيرة العربية، ولعل أباه ممن قد هاجر إلى الفتوحات هناك. وهذا الإمام هو درة زمانه في اللغة، قال عنه تلميذه النووي: إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بلا مدافعة. وقد قدم خيرا كثيرا لهذه الأمة غير هذه الألفية، وهو أنه هو الذي ضبط صحيح البخاري في نسخة اليونيني، ونفع الله عز وجل بطلابه. فمن طلابه وتلاميذه الإمام النووي رحمه الله، ولعل نبوء النووي في اللغة العربية من شيخ ابن مالك رحمهم الله جميعا. ومن تلاميذه أيضا ابن العطار، ومن تلاميذه أيضا اليونيني، وهو الذي كان يقرأ عليه صحيح البخاري ويضبط له صحيح البخاري. فإن كان لها وجه في اللغة يبين ابن مالك وجهه، ولذا صنف كتابه الشواهد من أجل ما صار لهم من قراءته على صحيح البخاري. وكان رحمه الله له حسن قصد وسلامة لتعليم الناس، ولعل ذلك من أسباب كتابة القبول لمصنفه لمنظومته هذه. فكان رحمه الله يدرس في المدرسة العادلية، وإذا لم يأتيه الطلاب ينظر من الشباك ويقول: القراءات القراءات، يعني من يقرأ عليه القراءات العربية العربية، ويقول: إنما تبرأ ذمتي بهذا، إنه لم يكن قد لا يكون يعلمون أني جالس هنا. وذكر بعض من كان يفتح الباب ويقول من يقرأ علي من يقرأ علي ثم يعود، وبهذا العمل المخلص نفع الله عز وجل بمنظومته هذه، ومنظومته هذه نظمها في حماه وعمره 60 عاما، أي أن خلاصته ورسوخه في العلم، خلاصة عمره ورسوخه في العلم وضعها في هذه الألفية، وهي 1000 بيت و2 بيتان. وسميت بالألفية لأن وإن كانت أكثر من 1000 بيسير، لأن من عادة العرب أنهم يجبرون الكسر، فإذا كان 1002 يجعلونه 1000، وإذا كان مثلا 98 يجعلونه 100 وهكذا. وأيضا البيتان الآخران الأخيران ذكر فيهما الحمد لله، ذاك قال فأحمد الله صلينا على النبي المصطفى آله المستكملين الشرفة، فالحمد لله على ما نعم، ثم بعد ذلك قال وآله الغر الكرام البررة وصحبه المتخبين الخيرة، فالبيتان الأخيران ليس فيهما شيء من ذلك، فأحمد الله مصليا على محمد وآل المستكملين الشرفة. وأصل هذه الألفية هي الكافية، لذلك قال في البيت 1000 أحصى من الكافية الخلاصة، والخلاصة سماها بعض أهل العلم أي هذه المنظومة الخلاصة في النحو، وهي وأكثر النسخ القديمة بهذا الاسم الخلاصة في النحو، وبعضهم يسميها على شهرتها ألفية ابن مالك، والأمر في ذلك واسع. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه قولا فقال كان جمال الدين يعني ابن مالك يقول أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديث، فلعل شيخ الإسلام قابله وهو صغير، لأن ابن مالك لما توفي كان عمر شيخ الإسلام رحمه الله 11 عاما، وكلاهما في مدينة واحدة في دمشق، فلعلهما التقيا، فلعل شيخ الإسلام لقي ابن مالك رحمه الله. وكما تعلمون هذه الألفية اشتهرت واشتهارا كبيرا ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. ومن أنفع مؤلفات الناظم رحمه الله كتاب تسهيل الفوائد، وهو مطبوع، وجعل فيه خلاصة ما دون في النحو، لذلك على كل طالب علم ينبغي له أن يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه. ونبدأ بإذن الله في قراءة هذه الألفية، وبحمد الله جميع القراء الأربعة الذين يقرؤون كلهم من حفظة الألفية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة ابن مالك رحمه الله أنه قال في ألفيته بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحد وكلمة وقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشب وماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو وصه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون نات كيارنا من فتن وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن وكم والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجرا يسر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهان والنقص في هذا الأخير يحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصه أشهر وشرق ذا الإعراب أن يضفنا لليا كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بداية كل سطر فيه لون أحمر معناته مسألة جديدة بدل ما نوضع عنوان جانبي كل بداية بيت بالأحمر يعني هذه مسألة. نعم بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمن مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه دين وبه عشرون وباب ألحق ولهلون ألو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وباب ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولات والذي اسما قد جوع الكذر فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أيوك بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها الجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفع وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو وياء فمعتل عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه من واحذف جازما ثلاثة وأن تقضي حكم اللازمة النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغير معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة وحضوري كأنت وهو سم بالضمير وذي اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليهما ملك وكل مضمر له البناء يجب لفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا لنا المنح وألف والواو نون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نختبط لتشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه والانتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل أو وصل أو يفصل لا أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتني واتصال أختار غير اختار انفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الانفصل وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل أن نفسي مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات والطران خففا مني وعني بعض من قد سالفا وفي لدني قل وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولاحقي وشدق من وهيلة وواشقي واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج الركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك معريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة المبرة كذا فجار علم للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر وذاني تاني المثنى المرتفع وفي سواه ذينت اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعض انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام قدمتها ممتنعة وبهنا أوها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكافاصلة في البعد أو بثم فأوهن أو بهنالك انطقة أو هنا الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة والنون تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعض بالواو رفع النطقا باللاتي واللاء التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع ومن وما والتساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده وصلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي منه كفل وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يختفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر وأبو يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائل متصل إن انتصب بفعل وصل كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنبط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطراب كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحادث والنعماني فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسان ذاني وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلام ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفت فأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لو تفتك عند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصر أو كان مسند الذي لا ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه بين أن يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دني فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصيها من إذا استقر وبعد واو عينت مفهوم معك مثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر كضرب العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين وبأكثر عن واحد كهم سرات شعراء كان وأخواتها ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبوك كان سيدا عمر كان ضل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريح فتئة وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثل أو قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حاضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئة ليس زال دائما قفي ولا للعامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى حرف جر ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان صح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب وإن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم ما ولا وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن معبق النفي وترتيب الزك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمزم حيث حل وبعد ما وليس جر بالخبر وبعد لا ونفي كان قد جر في النكرات أعملت كليس لا وقد تيلات وإن ذا العمل وما لا تفي سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل أفعال المقاربة وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل أفعال المقاربة ككان كاد وعسى، لكن ندى الغير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولقا مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزر، ومثل كاد في الأصح كرابا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشى السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا، بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، والفتح والكسر أجس في السين من نحو عسيت وانتق الفتح زك. إن وأخواتها لأن أن لكن ليت لعل، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، وهمز إن افتح لسد مصدري ما سدها، وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صله، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسر بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، بعد إذا فجاءة أو قسم إلى لام بعده بوجهين نوم مع تلو، فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، وبعد ذاك الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سمى على العدا مستحوذا، وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، ووصل ما مثل الحروف يمطل إعمالها، وقد يبقى العمل، وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر جعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو وقليل ذكر لو، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي، وخففت كأن أيضا فنوي، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو وقليل ذكر لو، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابت أيضا روي، للتي لنفي الجنس. قد ينقطع الكهرب مدة دقيقة واحدة من أجل الصيانة الكهربائية في جميع الحرم، لو انقطع، إن انقطع الكهرباء في الحرم مدة دقيقة للصيانة، نعم نستمر، وقد لا ينقطع الكهرباء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: للتي لنفي الجنس، عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت أو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أول لا تنصبا، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدني، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى، وأعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خال علمت وجدا، ظن حسبت وزعمت مع حجادرا، وجعل الذك اعتقد، وهبت علم التي كصيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير ماض من سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في ابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفيما، وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم، لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وأن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أعلم وأرى إلى ثلاثة الضاء وعلم عد وإذا صار أرى وأعلم وما لمفعوله علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. النسخة التي بين أيديكم محققة على 12 مخطوطة جلها لم يؤخذ به في الطباعة من قبل وأقدمها بعد وفاة الناظم رحمه الله ب18 عاما فقط ومن النسخ ما هو عليه إجازة ابن حجر ومنه ما عليه إجازة فيروز عبادي صاحب القاموس المحيط وقرئت بعض النسخ على ابن هشام رحمه الله وبعض النسخ أيضا كتبها ابن هشام بخط يده وكتبها وعمره 14 عاما وصغر سن لكتابته يدل على تقدم ما أخذه من نسخ فبإذن الله نسخ نفيسة التي بين أيديكم. نعم أحسن الله إليكم. الفاعل: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير الستر وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنسى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حريف وقد يبيح الفصل وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضنا كما ذكى إلا فتاة ابن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز لشعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما يحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لم سنحذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قص ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل فأول الفعل ضمى والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوص واجعله من مضارع مفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازع وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسحل واكسر أوش من فثلاثي أعل عينا وضم جاكبوها فاحتمل وإن بشك خيف لبس اجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفاب علم العين تليف اختار من قاد وشب ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حني ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ معمول مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتار ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق برافع النصب له محققا اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر ونصب حتما إن تلا السابق ما يختص من فعلك إن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لن يرد ما قبله معمول ما بعده جد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن يعني اسم فاطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر راجح فما أبيح فعل ولا ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوص يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي تعدي الفعل ولزومه علامة الفعل المعدة أن تصلها غير مصدر به نحو عمل تصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدة وحتم لزوم وافعل السجايا كنهم كذا فعل لا والمضايق انسسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدة لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن نفس كان عجبت أن يدوا والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من داركم نسج لمن الزمن، ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. التنازع في العمل: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ملتزما، كيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتديا عبداك، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمن لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرا هو إن يكن هو الخبر، وأظه إن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان، أخا زيدا وعمرا أخوين فراخا. المفعول المطلق: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصل نصب، وكونه أصل لهذه تغب توكيدا أو نوعا يبين، وأولد كست سيرتين سير ذي رشد، وقد ينوب عنه ما عليه ذلك جد كل الجد وافراح الجزل، وما لتوكيد فوحد أبدا، وذن واجمع غيره وافدا، وحذف عامل مؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، والحذف عتم مع آت بدلا من فعله كندا لذكا دلا، وما لتفصيل كإما منع عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصن ورد نائب فعل الاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات عضلة. المفعول له: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تالينا، كجل شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد، وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فجره بالحرف وليس يمتنع، مع الشروط كلزود ذا قنع، وقل أن يصحبه المجرد، والعكس في مصحوب ألوان جد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطرار كان نمكث أثمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، وكان كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رما، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. المفعول مع: ينصب تالي الواو مفعولا مع في نحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وجبه سبق المصبولة بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا عطف أحق، والنصب مختار لدى ضعف، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب أن يعتقد إضمار عامل تصب. الاستثناء: فاستثنت إلا ما تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، وألغ إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر دون توكيد فما تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ ما التقدم وليس عن نصب سواه مغني، في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، واستثني مجرورا بغير ما ربى بما لمستثن بإلا نسبا، ولسوا سواء نجعلا على الأصح ما لغير جعلا، واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا، وجر بسابقا يكون إن تريد، وبعد منصب جرار قد يرد، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، وكخلا حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال، كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في سير وفي مبني تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكرو زيد أسدا أي كأسد، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوهدك اجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كمقتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نف أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا، وسبق حال ما بحرف جر وقد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا، فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل، ومخلصا زيد دعا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفهم وأخرى لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معان المستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم غير مفردي وعامل الحال بها قد أكد بنحو لا تعث في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة وذات بدء بمضارع زابت حال ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها يبتدى له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمئن أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل التمييز اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبي ناطا وقفيز بروا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي ونحو هجره إذا أضفتها كمد حنطة غيذان والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل من الأرض ذهبا والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كانت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجب ميز كأكرم بأبي بكر أبا وجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا حروف الجر أك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على وذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقت وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رأوا من نحو ربه فتى نذر وما رأوا من نحو ربه فتى نذر كذاك ها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبه وفي تالية أيضا وتعليق فيه وزيد والظرفية السبب الوفي وقد يبينان السبب البستعن وعد عوض ألصق ومثل مع ومن وعن بها انطقي على أن الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجي موضع باد وقد تجي موضع ماد وعلى كما على موضعان قد جعلا شبه بكاف وبها التالي قد يعنى وزائدا للتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل عليهما من دخله ومذ منذ اسمان حيث رفع أولي الفعلك جئت مذدا وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور ما نفست من وبعد من وعن وباء زيد ما فلم تعقنا بل قد علما وزيد بعد رب والكف فكف قد تنيهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاعد العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا الإضافة ننت إلا رابا أو تنوينا لما تضيف حذف كطول سينا والثاني يجر من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا وإن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تكيني لا يزنك رب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ألب ذا المضاف مقتفر وصلت بالثاني كالجعل الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضائب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى لو جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أولا تانسا إن كان لحذف مهلا ولا يضاف اسم لما به التعد معنا وأو بالموهما إذا ورد وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعضها قد يأتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حتما امتنع إله اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوى ليس عدي وشذ إله يدي لبي وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جانب إذ وابن أوارب ما كإذ قد أجري واختر منا متل وفعل متل وفعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب من بنى فن يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي ليزا مخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام وألزموا إضافة لدن فجر ونصم غدوة بها عنهم ندر ومع ما فيها قليل ونوقل فتح وكسر لسكون يتصل وضم بناء غير إن علمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرموا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثيا لما عليه قد عطف ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل فصل مضاف شبه فعل ما بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له وضفت الأول فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا وظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرار وجدا بأجنبين أو بنات أو نداء المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف إن يكسل إذا لم يكن معتلا كرام وقدا أو يك كمنين وزينين فذي جميعها اليابد فتها تذي وتضغم يا فيه والواو وإما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عنه ذيل انقلابها ياء حسن إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ونسي مصدر عمل وبعد جر الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن رأى في اتباع المحل فحسن إعمال اسم الفاعل كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفي أو جاصفة أو مسندا وقد يكون نات محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعيله وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وانصب بذل الإعمال تلوا واخفض وهو لنصف ما سواه مقتضي وجرأ وانصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه وما لما النهض وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى كمحمود وقاصد الوارع أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كرد رد وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلا وفعل اللازم مثل قعد له فعل باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فتن أو فعالا فأول لذي امتناع كابا والثاني الذي اقتضى تقلبا إذا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا فعله كصال فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسقط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكه تزكية وأجمل إجمالا من تجملا تجملا والسعيد استعاذة ثم أقيم إقامة وغالبا التنزم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسس والثاني مما افتتح بهمز وصل كالصفا وضم ما يربع في أمثال قد تلملما فعلان أو فعلانة لفعلنا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعلة لمروة كجنسة وفعلة لهيئة كجنسة في غير للثلاث مثل المروة وشد به هيئة كالخمرة أبنية أسماء الفاعلين وصفات المشبهة بها كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري وفعل نولى وفاعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسم الفاعل قد يغنى فعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاثة المواصل ما كسمت له إلى آخر مطلقا وضم من زائد قد سبقا وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرت زنة مفعول كات من قصد وناب نقا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعد لها على الحد الذي قد حد وصدق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانصب وجر ومعها أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلاء بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع السما من الخلاء ومن إضافة لتانيها وما لم يخلف هو بالجواز وسما التعجب بأفعل انطق بعدما تعجب أو جي بأفعل قبل مجرور بماوة وأفعل انصبنه كما أفاق إلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستمع إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهنا وغير سالك سمين فعلا وأشد وأشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عادما ومصدر العادم ماد ينتصب وبعد أفعل جره بالما يجب وبالندول حكم لغير ما ذكر ولا تقس عن الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر نعم وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارنا أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما ما شره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص معنى مبتدا وخبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفاك العلم نعم المقتنى والمقتفى واجعل كبئس ساء واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن تلد من فقل لا حبذا وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذرفع بحباء فجر بالباء ودون ذا انضمام الحاكثر مئتان وثلاثة وعشرون بيتا مما هو في الكافية أخذه بن مالك رحمه الله ووضعه في الخلاصة بحروفه. وبعض من أتى بعد ابن مالك رحمه الله أخذ بعض أبياته، مثلا آخر الألفية: فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، مثلها أول بيت في الأيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، فالألفية أحمد وهناك أبدأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجب، أجب بأفعل قبل مجرور بباء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أفعال التفضيل صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعال للتفضيل، وبل الأبي وما به إلى تعجب، وصل لمانع به إلى التفضيل صل، وأفعل التفضيل صنه أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكر وضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا، وتن وأطق وما لمعرفة أضيف ذو وجين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي فهو طق ما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما فلاهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار التقديم نزرا ورادا، ورفعه ظاهر نزر وما تعاقب فعلا فكثيرا ثبت، كان ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. النعت يتبع في الأعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو واسم ما به اعتلق، والعطف في التعريف والتنكير ما لما تلا كمر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، ونعت بمشتق كصاب وذرب وشمهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت خبرا، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت خبرا، وامنعهنا إيقاع ذات الطالب وإن تدفى القول أضمرت، ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه لا، ونعتوا غير واحد إذا اختلف عاطفا فرقه لا إذا اتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت واقطع أو أتبع إن يكون معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب انقطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لنظرا، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابقا مؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعا، وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمع، ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمعوا، وإن في التوكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شامل، واغنب كلتا في مثنى وكلا عن وزن فعل أو وزن أفعل، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عليت ذا الرفع، وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، وما من التوكيد لفظ ينجي مكررا كقولك درج درج، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كان عم وكبلا، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. العطف العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة، فأولياه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت والي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية وراف غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشن تابع البكري، وليس نبدل بالمرضي. عطف النسق تال بحرف متبعا عطف النسق كخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أمك حتى، فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك فيك صدق ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طال، فعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة بعضا بحتى، عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأن به عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خاف المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكو مما قيدت به خلت خير أبح قسم بأو وأبهم، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبة وإذا لم ينفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصر إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصعوبيها كلم أكن في مربع بل تييها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت النسبة والأمر الجلي، وإن عدا ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا نفس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. وحث متبوع بدا هنا السبح، وعطفك الفعل على الفعل أصح، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. وذال لضرب عز إن قصا صاحب ودون قصا غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا وعرف حقه وخذ نبلا مدى. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا. وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. النداء وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآكذا آيا، ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندب أويا، وغير والد اللبس اجتنب. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا، وانوين ضمام ما بنوا قبل النداء، وليجر مجرى ذي بناء جددا. والمفرد المنكور والمضافة وشبهه صبعاد من خلافا، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يلد ابن علما ويلد ابن علما قد حتما، واضمم أو انصم اضطرارا نوينا مما له استحقاق ضم بينا. وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله، ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض، وشذاي اللهم في قريضي. فصل تابع ذي الضم المضاف دون الألزمه نصبا، كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب واجعلاك مستقلا ناسقا وبدلا. وإن يكن مصحوب الما نسقا ففيه وجهان ورفع ينسقا، وأيها مصحوب البعد صفاه يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لو سين تصب ثان وضم وافتح ولن تصب. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، واجعل منادى صحا إن وضف ليا، كعبدي عبدي عبد عبد عبديا، وفتح أو كسر وحذف ليستمر، في يبنى أم يبنى عما لا مفر. وفي النداء أبت أمة عرض، واكسر أو افتح ومن اليتاع عوض. أسماء لازمة النداء وفول بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا، والطرد في سب أنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعال، ولا تقس وجر في الشعر فولو. الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى، وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة ما للمناد اجعل لمندوب، وما نكر لم يدب ولا ما أبهما، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم. ما للمناد اجعل لمندوب وما نكر لم يدب ولا ما أبهما، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ومنتهى المندوب صنه بالألف متلوها، إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل. والشكل حتما أوليه مجانسا، إن يكن الفتح بوهم لابسا، وواقف زدها أسكت إن تريد، وإن تشف المد والها لا تزد. وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. الترخيم ترخيما احذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها، وفره بعد وحد لا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية، فما فوق العالم دون إضافة وإسناد متم. ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكمل أربعة فصاعدا، والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. والعجوز احذف من مركب، وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل، وإن نويت بعد حذف ما حذف باقي يستعمل بما فيه ألف. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعتم مما، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا، والتزم الأول فيك مسلمه، وجوز الوجين فيك مسلمه. والاضطرار ضخم دون ندا، ما للندا يصلح نحو أحمد. الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر الرجونيا وقد يراد دون أي تلو الكمثل نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب دون عطف ذال إن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشذ إياي وإياه أشذ عن سبيل القصد من قاس انتبذ وكمحذر بلا إن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كويوهها تنازر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينول منها وتعريف سواه بين وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم فعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب. نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدا هما يؤكدان افعل ويفعل آتي ذا طلب أو شرطا ما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب جزا وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكنه قبل مضمر لين بما جالس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوية أنكس عينا ساعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألف زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عديما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاك أشهلا وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجله كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعلم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كريبا كذا كحاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقة وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة اسم ذكر وجهان في العادم تذكير سبق وعجمة كهند والمنع أحق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع كذا كذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف العلى ممنع صرفه إن عدل كفعال التوكيد أو كفعالى والعدل والتعريف مانع سحر إذا به التعيين قصا يعتبر وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثرا وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار نقتفي ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. إعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد وبلا ننصب وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صح واعتق تخفيفها من أن فهو مضطرد وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت الفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقاعا وبين لا ولا مجر التزم إظهار الناصبة وإن عدم لا فأنعم مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمر كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي وبعد حتى هكذا إضمار أن حتما كجد حتى تسر ذا حزنوة وحتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبل وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب والواو كالفاء إن تفد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد وشط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا، والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى. عوامل الجزم: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذ ما وحيثما أنا وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء. فعلين يقتضين شط قدما يتلو الجزاء وجوابا وصما، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، وبعد ماض الرفع كالجزاء حسن ورفعه بعد مضارع، وهن وقر بفا حتما جوابا لو جوع شطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثنيث قم، وجزم أو نصب لفعل إثر فاء أو واو بالجملتين اكتنفا، والشط يغني عن جواب قد علم العكس قد يأتي إن المعنى فهم، واحذف لدى اجتماع شط وقاسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، وإن تواليا وقبل ذو خبر فشط رجح مطلقا بلا حذر، وربما رجح بعد قاسم شرط بلا ذي خبر مقدم. فصل: لو حرف شط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو يفي كفى. أما ولولا ولوما: أما كمهما يكن من شيء وفال تلو تلوها وجوبا أولفا، وحذف ذي فقل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأوليا الفعل، وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. الإخبار بالذي وبالألف واللام: ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلاف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا، وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شط فراعي ما راعوا، وأخبروا هنا بألعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، إن صح صوغ صلة منه لألك صوغ واق من وقال الله البطل، وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها أبين وانفصل. العدد: ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد، والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف، وأحد اذكر وصلا هو بعشر مركبا قاصدا معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة وشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدما، وأولى عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرى، وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف، وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا، وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويانهما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا، وعجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء، وما تذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما، وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركبين، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي فيه، وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه وقبل عشرين الكرى، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. كم وكأي وكذا: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميز عشرين ككم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. الحكاية: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفا احكي ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنة، والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطانا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، والعلام احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. ولما يتسابقون لنفع الأمة فمعطي ألف فيها. في النحو وأشار إليها ابن مالك رحمه الله في قوله وتقتضي رضا بغير السخط فائقة نفية بمعطي. وأتى السيوطي رحمه الله متوفى سنة 911 ووضع ألفية في النحو وقال فائقة ألفية ابن مالك. وهذا من التنافس بين العلماء لنفع الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى قال التانيث علامة التانيث تاء أو ألف في أسام قدر التك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع وألف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن ربا والطولا ومرطى ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار سمها سباطرا ذكرى وحثيثا مع الكفر كذاك خليطا مع الشقارا واعزو لغير هذه استندارا لمدها فعلاء وفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعل فعل لا فعولا وفاعلا وفعليا مفعولا ومطلق العين فعلا وكذا مطلق فاء فعلا وأخذا المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كلس سفل نظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى وما استحق قبل آخر ألف المد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بوذي بأمس وصل كرعوى وكرتاء والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء وقصر ذي المد الضرار مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور الممدود وجمع ما تصحيح آخر مقصور تثني جعل إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي يصل نحو الفتى والجامد الذي أمي لك متى فغير ذات قلب وإن الألف وأولياء ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياء بواو وهمز وغير ما ذكر كصحيح وما شد على نقل قصر بواو وهمز وغير ما ذكر صحيح وما شد على نقل قصر وحذف من المقصور بجمع على حد المثنى ما به تكملا والفتح بقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف قلب قلبها بالتثنية وتاء التاء لزمن تنحية والسالم العين الثلاث اسمنا للإتباع عين فاه بما شكل لساكن العين مؤنثا بدا مختتما بتاء أو مجردا وسكن تالي غير فتح وقف بالفتح فكلا قد رو ومنعوا إتباع نحو ذروة وسبية وشد كسر جرة ونادر نوذي الضرار غير ما قدمت وأول أناس انتمى جمع التكسير أفعلة أفعلة ثم فعلة ثم تفعل جمع وقلة وبعض ذي بكثرة وضعي في كرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسم صحيح نفعل وللرباعي اسم أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الأحرف وغير ما أفعل في مضطرد من الثلاث اسم بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان وفي فعل كقول مسردان وفي اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعل اسم عنه مضطرد في اسم مذكر رباعي بما الثالث نفعلة عنه مضطرد والزم في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو علال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في العم ذو الألف وفعال جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعلا وشاع نحو كامل وكمل فعلان وصف كقتيل زمن وهالك وميت به قم لفعل اسم صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله وفعال لفاعل وفاعل وصفين نحو عاذل وعاذلة ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه اليامن وما وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكون مضعفا ومثل فعالي ذتا وفعل مع فعل فاقبلي أو يكون مضعفا ومثل فعالي ذتا وفعل مع فعل فاقبلي وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد وشاع في وصف على فعلانا أو أنثيه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزم في نحو طويل وطويلة تفي وبفعول فعيل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا وناب عنه أفعلاه في المعلما ومضعف وغير ذاك قل فواعل لفعل وفاعل وفاعلا مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما مثله وحائض وصاهل وفاعلة، وشذ في الفارس مع ما ماثله، وبفعائل اجمعا فعاله، وشباه ذاتين ومزالة، وبالفعال والفعالة جمع، صحراء والعذراء والقيس اتبعا، واجعل فعالية لغير ذي نسب جديدة كالكوسية تتبع العرب، وبفعال لا وشبيه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى، من غير ما مضى ومن خماس جرد الآخر في بالقياس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد، وزائد العاد الرباع احذف ما لم يكن لينا إثرا للختمة، وسين والتاء من كمستدع نازل بين الجمع بقاهما مخل، والميم أولى من سواه بالبقاء، والهمز والياء مثله إن سبقا، والياء للوا واحذف إن جمعت ما كحيزبون فا وحكم حتما، وخيروا في زائد سرند وكل ما ضاهاه كالعلند. قال التصغير: فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيل مع فعيل لما فقك اجعل درهم دريما، وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل، وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، وحائد عن القياس كل ما خالف بالبابين حكما رسما، لتلوي التصغير من قبل عالم تانيث أو مدته الفتح حتم، كذا كما مد أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، وآلف التانيث حيث مد وتاؤه منفصلين عد، كذا المزيد آخرا للنسب، وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة أفعلان من بعد أربع كزعفران، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصريح جلا، وآلف التانيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، وعند تصغير حبار خير بين الحبير فدر والحبير، واردد لأصل ثانيا لين انقلب فقيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذمال تصغير علم، والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا من الأصل فيه يجهل، وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة، واختم بتتانيث ما صغرت من مؤنث عريف ثلاثي كس ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس، وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر، وصغروا شذوذا اللذلة وذا مع الفروع منها تاوتي. قال النسب: يا أنك يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه حذف وتأتانيث أو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثاني سكن فقلبها واوا وحذفها حسن، لشبه الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائزة أربعا نزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليرابع حق من قلب وحتم قلب ثالث يعن، وأولد القلب انفتاحا وفعل، وفعل عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعماله مرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب اردده أو أن يكن عنه قولب، وعلامة تثنية احذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصريح وجب، وثالث من نحو طيب حذف، وشذ طائي مقولا بالآلف، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، وألحقوا معللا من عريا من المثالين بما التأوليا، وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة، وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، وسبل صدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما، إضافة مبدوءة بابن أوب، وأماله التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي، واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا لم يكن رده ألف، في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وابن بنت الحق ويونس نابا حذفت، وضائف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولاء، وإن يكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عينه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالواضع، ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليافا قبل، وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. الوقف: تنوينا إثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لوقف في سوى الضرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصف ألفا في الوقف نونها قلب وحذو المنقوص للتنوين ما لم ينسب له من ثبوت فعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر اللزوم رد يقتف وغيرها التأنيث من محرك سكين وقف رائم التحرك أو أشبه مضمة أو وقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وقوف النقل والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كعي أو كيع مجزوما فراعي ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهاء يجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بناء ديم شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما ألمالا الألف المبدل ميا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التانيث ملها عدما وهكذا بدل عين الفعل إن يولي لا فلت كماضي خفوة كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أدر كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد فدرهما كمن يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطوى عمر وكف مستعل ورا يكف بكسر راك غارما لا أجف ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل وقد أمال لتناسب بلا داعي سواه كعمد وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكن دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر ملت كفلت أملك للأيسر ملتك فالكلف كذا الذي تليه التانيث في وقف إذا ما كان غير آلف التصريف حرف وشبهه من الصرف بري هنا يذكر رحمه الله التصريف في الأسماء ما الأفعال فوضع لها منظومة 114 بيتا نعم أحسن الله إليكم حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير ومنتهى اسم خمس إن تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن على فمع فعلل حوى فعللل كذا فعلل كذا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص تما والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف اللام إذا أصل باقي كراء جعفر وقاف فستق وإن يك الزائد ضعف أصل فاجعل له في الوزن ما للأصل واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلمليم فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين وليكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤ ووعوع وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحق كذاك همز آخر بعد آلف أكثر من حرفين لفظها رادف والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثابت إن لم تبين حجة كحاضلة فصل في زيادة همزة الوصل للوصل أمز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جالا والأمر والمصدر منه، وكذا أمر الثلاث ككشى وامضي وانفوذا. وفي اسم استن ابن مبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمون أمز هم ويمون همز الكذا، ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل الإبدال. أحرف الإبدال يا دأت مطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا آخرا إثر ألف زيدا، وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد. كذاك ثاني لينين اكتنفا، مد مفاعلا كجمع نيفا. وافتح ورد الهمز يا فيما أعل من، وفي مثله راوة جعل. وواو وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفيا لا شد. ومدا ابدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن كآثر وأتمن. إن يفتح إثر ضمن أو فتح قلب، واو ويا أن إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا، وما يضم واو أصر ما لم يكن لفظا أتم. فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيهم. ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو ذا فعلا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا. والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن، فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن. وصححوا فعالة وفي فعل وجهان، والإعلال أولى كالحيل. والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان. ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، ويا كموقن بذا لا أعترف. ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما. وواوان إثر الضم رد اليامة، ألفي لام فعل أو من قبل تا. كتائبان من رماك مقدرة، كذا إذا كسب عن صيرة. وإن تكن عينا لفعل وصفا، فذاك بالوجهين عنهم يلفى. فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل، يا إنك تقوى غالبا جاذ البدل. بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل. إن يسكن السابق من واو ويا، واتصلا ومن عروض عريا، فيا أن الواو اقلبن مضغما، وشذ معطى غير ما قد رسما. من ياء نواو بتحريك أصل، ألفا ابدل بعد فتح متصل. إن حرك التالي وإن سكين، كف إعلال غير اللام وهي لا يكف. إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. وصح عين فعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحول. وإيب تفاعل من افتعل، والعين واو سليمت ولم تعل. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، صحح أول وعكس قد يحق. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم، واجب أن يسلما. وقبل بقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. فصل. لساكن صحا قل التحريك من ذلين آت عين فعل كأب، ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا. ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضها مضارعا وفيه واسم. ومفعل صحيح كالمفعال، وآلف الإفعال واستفعال. أزل لذا الإعلال والتلزمع وض، وحذفها بالنقل ربما عرض. وما لإفعال من الحذف ومن نقل، فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر. تصيح ذي الواو وفي ذي اليشتار. وصحيح المفعول من نحو عدا، وأعلن لم تتحرى الأجودا. كذا كذا وجهين جا الفعول من ذي الواو، لام جمع أو فرديع. وشاع نحو نوي من في نومي، ونحو نوي من شذوذه نومي. فصل. ذلين فاتى في افتعال نبدلا، وشذ في ذي الحمز نحو تكلا. طات افتعال رد إثر مطبقي، في الدان وازدد والدكر دالا بقي. فصل. فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفيك عيدة ذاك الطرد. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. ظلت وظلت في ظللت استعملا، وقرن فقررنا وقرن نقلا. الإدغام. أول مثلين محركين في كلمة ادغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصسبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قف وفك وافعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمة اشتمل وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمة اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصاحبه المنتخبين الخيرة. النسخة التي بين أيديكم هذه للحفاظ وخالية من الهوامش وفيه طبعة أخرى بعد رمضان ستصدر بإذن الله فيها الهوامش والفروق بين النسخ وأسباب الترجيح بين النسخ وقد مكثنا في تحقيق الألفية 10 سنوات وخرجت بحمد الله هذا الأسبوع وأجيزكم فيما سمعتموه كما سمعتموه اجلسوا في عمدة العمدة في الأحكام وأيضا في ألفية ابن مالك كما جزناكم أيضا في الكتب التسعة وإجازة عامة فيما تصح فيه روايتنا وسيكون بإذن الله المجلس القادم بعد قرابة شهر في الأذكار وفي المستويات الأربع من متون طالب العلم وفي المسلسلات بالأولية وفي المسلسلات وفي المسلسلات الأولية في الرحمة يرحم الرحمن والصف وإني أحبك في الله ونسأل عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وأشكر الإخوة القراء على هذه القراءة المتقنة الجيدة الفصيحة البليغة كما نشكر أيضا قسم القرآن الكريم وقسم السنة النبوية والمتون العلمية ونشكر أيضا وكالة الرئاسة جزاهم الله خيرا مع الجهات المساندة لها في إتمام وإنجاح هذا مجلس السماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.